الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقبل أن نتكلم في الدرس، فقد سمعتم الخطبة ومعنى ومضمون الحفظ لغة وشرعا وفي الدين والدنيا، والأصل حفظ الدين، وبصلاح الدين وحفظه يحفظ وتنصلح الشؤون والعباد والبلاد. وأنتم كطلبة علم بإذن الله تعالى، والذي لا تتم الصالحات إلا به، فأنتم الحفاظ الذين يؤمل فيكم أن تستقيموا على الجادة، على الكتاب والسنة، وعلى منهج أهل السنة والجماعة، لتحفظ بكم الدنيا والدين. فهذه ثغرة عظيمة ينبغي أن تعوها وتدركوها وتفهموها، ويستقيم عندكم الأمر حتى تستشعروا بمسألة الاستحفاظ، بما استحفظوا من كتاب الله. فأهل العلم وطلبة العلم الذين مآلهم بإذن الله تعالى أن يكونوا من العلماء، فينبغي عليكم الاهتمام بهذا الحفظ، لأن القضية، قال تعالى: قفوهم إنهم مسؤولون. المسألة هذه ثغرة عظيمة تقوم عليها الدنيا والدين. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. نعم، نبدأ بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، في الجزء 29 من تصحيح المعتقد، صفة المعارضة المصرية في بلاد المنفى والخوارج القعدية. وقد وصلنا إلى الصفحة 32 من بداية المسألة الرابعة، وهي حكمة السنة النبوية وأثرها في دفع المفاسد وجلب المصالح. قلت: لقد علمت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وقد أكثرت التصانيف في ذلك في سلسلة تصحيح المعتقد، إلى أن وصلت إلى الجزء 28 28 كتابا، منها دعاة الدم والهدم، ومنها ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين. نعم، بارك الله فيك. طيب، تمام، لا حرج إن شاء الله. بالفعل أنا وقفت عند الصفحة 31، هناك صفحة لم أقرأها، أبدأ بها إن شاء الله. طيب، ما شاء الله المستعان. أنا المرة السابقة تكلمت على نقل الإجماع على أن البدع كالخروج أعظم وأشد من المعاصي والكبائر عامة، فتطرقت بالكلام وأتيت بالإجماعات على هذه المسألة، إلى أن أنهيت كلامي قلت: وفي هذه الأجواء تمهد وتهيأ وتجهز العقول والنفوس والقلوب والصدور بالشحن الكلامي والجمل الرنانة التي تهيج البارد الثلجي حتى يتم التجرؤ على القتل في المرحلة التالية. كتابي الخوارج القعدية الذين يهيجون الناس بالكلام، ثم بعد ذلك، بعد التهييج بالكلام، يأتي التهييج بالسلاح وبالقتل عياذا بالله. ثم يتم التجرؤ على القتل في المرحلة التالية، وكل هذا يبدأ بالكلمة، ومن أشدها المعارضة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والأنواع المختلفة من النت وأثرها في الأوطان. ويؤكد ذلك غياب الوعي بالمنهج الشرعي والجهل بالكتاب والسنة وعدم معرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقلة العلم والإدراك الإدراك وعدم اعتبار مآلات الأمور وعواقبها وسوء التصور والفهم، وكل هذا إنما يكون من الجهل المتشعب بنوعيه، من الجهل البسيط والجهل المركب القائم برمته على العواطف غير الحميدة التي تلك أو تهلك بها البلاد والعباد. توقفنا إلى هنا وقلت نرجئ الكلام في الجهل صنفان إلى المرة القادمة ونبدأ بها إن شاء الله. عنوان الجهل صنفان. قال الجرجاني قال الجرجاني في التعريفات: الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. مصيبة الجهل، اعتقاد الشيء على ما هو خلاف عليه. الجاهل يجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة، وأنه شيء في الذهن اللي هو الاعتقاد. الإنسان يظن أن المظاهرات على الحكام حفظهم الله هي السنة، وهذا يتقرب به إلى الله. فالجاهل لا يدري ما الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، فيضل ضلالا مبينا، لأن الجهل المعول الرئيس في هدم عرى الإسلام وشعائره. فقال هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وأنه شيء في الذهن. والجهل البسيط هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون معلوما. الجهل البسيط عدم العلم عما من شأنه أو من شأنه أن يكون معلوما. الجهل البسيط بسيط إن شاء الله، وبساطته أنه جهل المسألة الفلانية، فلو علموه الحق من الباطل رجع إلى الجادة وكان ضالا وأصبح مستقيما بإذن الله تعالى. هذا هو الجهل البسيط، ليس فيه تركيب وليس فيه جحود وليس فيه إنكار. هو لا يعلم، فإن أعلمته استقام الأمر واستقرت الأمور. هذا هو الجهل البسيط. أما الجهل المركب هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. اعتقاد جازم يقول لك اللي انت بتقوله ملوش لازمة، وأنت تتكلم بالكتاب والسنة والإجماع. فقال الجهل المركب هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. هو يجزم بأنه حق وهو باطل، كالخوارج وأهل الأهواء من كل صنف وفي كل زمان ومكان. جهل مركب يعتقد اعتقادا جازما أنه على الحق، تأتي له يمنة يسرة بدليل بآية لا شيء، في ذهنه أنه جزم بأنه حق، ليس في قلبه وعقله إلا هذا. فهذا جهل مركب عظيم عظيم. يعني أهل الأهواء يطعنون في أهل الحق طعنا، يظنون أنهم على الحق وهم على الباطل جزما، وهم يجزمون أنهم على الحق لا على الباطل. فمصيبة، كيف ينصلح حال هذا أو أحوال مثل هذا؟ قلت يعني الجهل البسيط أن يجهل الإنسان شيئا فإذا علم ذال جهله وفهم الحق وانقاد له. أما الجهل المركب فهو الذي اعتقد أنه الحق وجزم به، وهو لا يدري ولا يعلم أنه لا يعلم. هي المصيبة، وهو يدري ولا يدري ولا يعلم أنه لا يعلم. فهذه الطامة الكبرى، لأن سعيه كله باطل، فلم تستطيع معه التفهيم والتوعية والإدراك وحسن المنطق واللباقة وعدم العصبية معه، قضية متوقفة عقليا عنده بسوء المعتقد. وهذا هو حطب الفتن وهلاك الأمم الذي ينتج فساد التصرف والأحوال في الأقوال والأعمال، مع نسج كل ذلك بقلة الصبر التي تخرب بها الأوطان والدول والمجتمعات. إذا انتبه طالب العلم إلى هذا المضمون وهذا القصد وهذا الوعي والإدراك والتصور الصحيح، الحكم على شيء فرع عن تصوره، استقامت معه الدعوة إلى الله على بصيرة. أنت لا تتعصب ولا تأخذك الحمية التي لا تغني ولا تثمن من جوع مع رجل لا يعلم دينه. أنت لابد أن تمهد له، ولو احتاج التمهيد منك إلى سنين. النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمم التي أرسلت إليها الرسل كان حالهم هكذا. نوح عليه السلام ظل أكثر أقل من 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة، هذا قبل الطوفان. فدعوته قبل الطوفان 1000 سنة إلا 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعد الطوفان كان هناك دعوة سنين أيضا، فتضم ذلك إلى هذا إلى ذاك. فالدعوة لابد أن تصبر، ولابد أن يستقر أمرك على أن الناس في جهل مطبق، لا سيما في هذه الآونة، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل كما في الصحيحين. فأنت لابد أن تعي وتتصور تصورا صحيحا لهذه الفترة الزمنية التي نحن فيها، فلابد أن تتريث وأن تستوعب حتى تستطيع الدعوة. كل بإذن الله تعالى سيرجع إلى بلده، ونفس الأمور في مصر في غير مصر، والجهل منتشر كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغربة الأصل غربة مستحكمة، فهنا علينا بالفهم والتصور الصحيح. وهذا حطب الفتن وهلاك الأمم الذي ينتج فساد التصرف والأحوال في الأقوال والأعمال، مع نسج كل ذلك بقلة الصبر التي تخرب بها الأوطان والدول والمجتمعات. وبهذا يعلم أن هذه المعارضة بصورها في أصلها هي الخروج على الحكام. ولو سميت معارضة فإن القاعدة الكلية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وفسروها بقاعدة أخرى: وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني، كما في الحديث الصحيح المشهور: يسمونها بغير اسمها، قال صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها، يسمون الخمر بغير اسمها حتى يلبسوا على الناس دينهم. وهذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند وابن ماجه في سننه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ثابت ابن السمط مستور وبقية رجاله ثقات. والحديث بتمامه: لا يستحلن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، وفي رواية: لا يشربن أو لا يشربن ناس من أمتي. الحديث وأصل القاعدة حديث البخاري في صحيحه ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم مدار الأمر على هذا الدين على الاتباع وترك الابتداع الذي يثمر الإصلاح والتمكين. ولقد بين الله سبحانه وتعالى أسباب التمكين وعلله الشرعية الحنيفية السمحة، فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبيل هدايتنا. قال: وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال، يعني هذه الآية يدخل فيها جميع أنواع الطاعة بالأقوال والأفعال. وقال القرطبي هنا أيضا، وقال السدي وغيره، إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية من علماء التفسير من السلف: فهي قبل الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. ونزع بعض العلماء إلى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال عمر بن عبد العزيز في كلام في غاية الجودة، قال: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال رحمه الله: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العلم بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ما معنى هذا الكلام؟ أنت لو تعلمت ولم تعمل بعلمك أزال الله عنك علم ما جهلته. انظر إلى الكلام: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا. إيه بقى العلة السبب؟ تقصيرنا في العلم بما علمنا. سبحان ربي العظيم. إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تصوره تصورا صحيحا. إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا الله علما لا تقوم به أبداننا. ثم تلا قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالقضية نعم الأصل العلم الشرعي، ولكن أنت تعلم سنين عديدة تتعلم، هل عملت بما علمت؟ فلو عملت بما علمت زادك الله علما، فلو علمت ولم تعلم زادك الله جهلا، وكنت بعلمك وعلمك كان حجة عليك لا لك. كلام في غاية الجودة. ثم انتقلت إلى المسألة الرابعة: حكمة السنة النبوية وأثرها في دفع المفاسد وجلب المصالح. قلت: لقد علمت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وقد أكثرت التصانيف في ذلك في سلسلة تصحيح المعتقد إلى أن وصلت إلى 28 كتابا غير هذا الكتاب 29 في المعارضة، منها دعاة الدم والهدم، ومنها ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، ومنها نقد الشبه النيجيرية بالرد على الجماعات التكفيرية، ومنها الصبغة التقعيدية لدعائم منهاج النبوة المصطفوية، وفيها قعدت 70 قاعدة في مسألة المعتقد، ومنها دعوة على منهاج النبوة، ومنها شريعة الفرقة الناجية، ومنها فتنة مصر وأذان من الله ورسوله. وهذه وهذا الجزء الأول قبيل 2011، وأول جزء من هذه السلسلة، ومنها أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، ومنها نظرة عن كثب حول أنباء أبناء بني حرقوس ذو الخويصرة يعني واسمه كذلك، ومنها التحذير والتبيين بوجوب الرد على المخالفين، ومنها خواطر صبيانية وبينت فيها فساد الإخوان وأهل التكفير، ومنها مصر بين مطرقة الإرهاب وسندان التكفير الأسباب والعلاج، ومنها إعلام الموقعين بجناية تنزيل الموازنات على المبتدعين، وغيرها من تصانيفه. فمما رواه البخاري ومسلم، أنا أعزوك إلى هذه الكتب، هي كلها ولله الحمد والمنة مرفوعة PDF على موقعي، وأذكر بعض الأحاديث. فمما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ثم هذه جملة من الأحاديث تلزم في هذا السياق مهمة. أنا بدأت بالعزو إلى كتبي السابقة، ولكن كتاب صفة المعارضة المصرية في بلاد المنفى والخوارج القعدية أبين فيه المسألة بزاوية أخرى، فأذكر بعض الأحاديث لتمام السياق. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت. وروى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا لا خلاف فيه عند أهل السنة سلفا وخلفا، عليك بالسمع والطاعة. قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة في معصية الله. البخاري ومسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة في معصية الله. وفي رواية: لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل. وفي رواية: لا طاعة لبشر في معصية الله. هذا عموم كلي مضطرد مستمر لا يتخلف، وكلها في مسند أحمد، هذه الروايات التي خارج الصحيحين. وصحح جميعهم الشيخ أحمد شاكر، والشيخ أحمد شاكر من المحدثين الفضلاء الكبار الذي حقق المسند واستفدت منه استفادة كثيرة. هو حقق جزء من المسند، فلما سئل الإمام الشيخ الألباني رحمه الله أن يكمل تحقيق المسند، قال: لا يكمله إلا الشيخ أحمد شاكر، مع أنه اختلف مع الشيخ أحمد شاكر في حديث الشيخ الألباني ضعفه والشيخ أحمد شاكر صححه. وعلى كلام أهل العلم، أنا نقلت في كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل صفحتين أبين فيه صحة هذا الحديث، كما صححه الشيخ أحمد شاكر وضعفه الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، وحديث معاذ في مسألة الاجتهاد: اجتهد رأيي ولا آله لا أقصر. فالحديث صححه ابن القيم والخطيب البغدادي، وصححه أئمة كثيرون منهم ابن القيم وغيرهم. طيب، أقصد أقول أن أقول الكل يؤخذ من قوله ويرد. الشيخ ابن باز قال على الشيخ الألباني: ليس تحت أديم السماء أعلم من الشيخ الألباني في زمنه. والشيخ الألباني له زلات وأحاديث بعد أن مات رحمه الله ضعفها كثير من أهل العلم. فالقضية هنا دائما أكررها عليكم: لا تأخذوا العلم من عيد الكيال فحسب، تأخذه من كل أحد. عيد الكيال يخطئ وغيره يخطئ، ولكن عندنا مرجعية يرجع إليها، لا للكيال ولا لغير الكيال. الاجتهاد في التعلم، لو أخطأ الكيال وزل يوجه، فإن لم يرجع اتركوه، الكيال وغير الكيال. عندنا مرجعية، الحلال بين والحرام بين، والتعصب عند أهل الأهواء، لا تعصب للكيال ولا لغير الكيال. قال فلان بالحق فهو من أهل الحق، قال بالباطل فهو من أهل الباطل. القضية ليست تعصب، القضية علم. كيف تخرج نفسك من التعصب، وكيف تخرج نفسك من الجهل إلى العلم؟ أن تفعل كما أفعل أنا، لا أترك ساعة إلا لتعب أو لنصب أو لوجع أو لضيق، كل ساعاتي في التعليم، وكل ساعة أزداد فيها علما، وكنت قبلها جاهلا إلى أن يتوفاني الله. قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. لكن التعصب من أهل الأهواء، التعصب التعصب التعصب في غاية الفساد. انظروا إلى كتبي في تصحيح المعتقد، منها زفرات مهموم بين معلوم الكتاب، زفرات مهموم بين حديث مكلوم وتعصب مذموم، أو تعصب مذموم وحديث مكلوم، يعني الحديث لا يؤبه به مع التعصب. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. فأنا شيخك المشايخ، وأنتم طلبك الطلاب، فعندكم مرجعية إليها ترجعوا. من أين قال الكيال؟ قال بالكتاب والسنة، بفهم صحيح ومعتقد سديد وفهم مستقيم وإدراك ووعي، فبها ونعمة. وإلا فلا بد أن تكون عندك الملكة لكي تعلم أن كل شيخ تعلمت منه ليس عنده كل العلم، ولا يقول بما قاله، وإن كان نيته صحيحة قد يزل وهو لا يعلم، وأنت شيخك في مسألة زل وليس عندك ما تعلم به زلل الشيخ، دي كارثة، هذه كارثة. فالمسألة المرجعية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسألة هنا أنا أعلمكم التقعيد الذي تصل ويصل به طالب العلم إلى الاستقرار في الترجيح والتعارض بين الأدلة. إن لم تعلموا هذا هلكتم، إن لم تعلموا هذا هلكتم. هذا أصل الدين كما قلت لكم في أصول الفقه، العلم بالقواعد، وفي رواية لفظ آخر إدراك القواعد، علم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، التي يتوصل بها القواعد، هذه القواعد تبين لك الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، والرشاد من الغي، والنور من الظلمات. هذا الذي أدندن عليه وأكرره حتى يتوفاني الله. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الله، لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل، لا طاعة لبشر في معصية الله. وعند مسلم كذلك والبخاري: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فكل الأحاديث في البخاري ومسلم، حتى الأحاديث التي عند مسلم الإمام أحمد، كلها ألفاظها متقاربة من هذا الحديث. وروى مسلم في صحيح عن من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك؟ الأثرة استئثارهم بأموال المسلمين ويقصرون في حقوقهم. قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. هذا قول النبي، ستكون وكانت وستكون إلى يوم القيامة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الإمام الجليل البربهاري، وكان إمام أهل السنة والجماعة هو حنبلي في وقته كما قال أهل العلم في ترجمته، وهذا الإمام كتابه الجليل وهو كتيب كهذا يعني مش، وهو شيخ الإمام ابن بطة العكبري، والإبانة الكبرى لابن بطة العكبري من أجود ما يكون في منهج أهل السنة والجماعة، واستفدت منه استفادة جليلة وذكرته أكثر من مرة مرارا وتكرارا. البربهاري شيخه، كتابه شرح السنة، فقال على هذا الحديث: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لما قالوا: ما الفرقة الناجية رسول الله؟ فقال هذا الحديث من الصحابة رضي الله، من عمر بن الخطاب، من أبي بكر رضي الله عنه إلى مقتل عثمان، ثم كانت الفتن. نحن نعلم جيدا ما حدث بمقتل عثمان، ذبح رضي الله عنه وأرضاه، فبدأت الفتن بين الصحابة كما قال النبي في صحيح البخاري ومسلم: الفتن ستتساقط علينا كمواقع القطر، الماء الذي ينزل من السماء المطر سيزداد في أمتي في الصحابة بعد مقتل عثمان. فالقضية بعد مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، بعد مقتل عثمان إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة، كما قال النبي: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال النووي في شرح مسلم: والمراد هنا استئثار الأمراء ببيت المال. وروى مسلم في صحيحه عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة ابن زيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله سلمة بعد ذلك فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة معرضا عنه، النبي يريد أن يقول له أسكت فما سكت، هو مصر على أن يعلم ماذا أعمل وماذا أفعل إن حدث هذا. فجذبه الأشعث بن قيس قال: اسكت بقى. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كما قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا في كل صغيرة وكبيرة. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قلت، وقوله فإنما للحصر بإجماع الصحابة، نقله ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام. وقال القرطبي أبو العباس في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية، وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم، يعني وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. وضابط الأمر ومعوله هنا الصبر وعدم الصبر، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن المرأة بين الطاعة والمعصية والفسوق والإيمان وبين الصبر وعدم الصبر، والإنسان حاله يتقلب، فلا بد أن يستقيم عندنا جميعا كل هذا، والمرجعية إلى الكتاب والسنة. قلت فكل الأحاديث النبوية لا تدل بالنفي والإثبات إلا على الصبر والحكمة، وهذه خلاصة المسألة، وأمر الله ورسوله في أحكام ولاة الأمور، وأصل الأمر وملاكه تقوى الله وشدة الصبر، وإلا هلك الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت أهلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، والعبد لا الأمر في مسألة الإيماء وما شابه وينطبق هذا، والعبد راع على مال سيده، والخادم والعامل في المصنع صاحب المصنع والعامل، حتى المدير هو خادم لصاحب المصنع بالدرجات وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فعليك بالسمع والطاعة. تعلمون الشيخ محمد علي فرقوس رحمه الله، وهذا الرجل قد وصله كتبي إلي من أخ كان معنا سنتين أو أكثر من الجزائر، وأثنى علي هو وطلابه وقرأوا بعض كتبي، وهذا عندي من أفضل مشايخ لا سيما في العلم، علم الأصول الفقه، ومن علم الفقه وأصول الفقه، وأستاذ دكتور في جامعة من جامعات الجزائر، وعاشر مشايخ أهل الحرام المدينة ومكة، وأخذ منهم وأثنوا عليه إلى يومنا هذا، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد، وهو يقول بما أقول، ولله الحمد والمنة. يعني أنا لم أقرأ أي كتاب من كتب الشيخ، ولكن سمعت منه كتاب هو شرحه لشيخه في أصول الفقه، حوالي 20-30 شرح صوتي، وكذلك سمعته من أكثر من 100 درس صوتية في الفتاوى، فعلمت أنه على علم بارك الله فيه. ولكن من فترة وجيزة تكلم في مسألة أنه يجوز الخروج على الحكام بالكلمة، وهاج عليه الناس يعني، ولم يرجع إلى يوم الناس هذا. فالمسألة وله أدلته على هذا، وهاج رجل أقول أنا أنه من أجود الناس في الأصول، لذلك كنت في سنة من السنين في مكان من الأماكن في الوجه البحري، وقلت على الشيخ فرقوس، هو إن شاء الله يخلف الشيخ ابن عثيمين في الفقه والأصول، فغضب مني أهل هذه القرية وكأني طعنت في شيخهم. لا والله، المسألة القضية أنا أقول بالحق، والذي أراه بعلمي أقول فيه فلان على حق، وفلان فلان من أهل العلم، وفلان داعية ليس من أهل العلم، وهذا من حقي. ولو قلت غير هذا لهلكت وضللت وعصيت الله وعصيت الله ورسوله. فالشاهد يعني فعلى ما عنده من العلم وعلى تزكيته له، ومع ذلك زل في هذه المسألة وقال كلاما قرأته، وقرأت المقالة وقرأت الصوتية لطالب عنده قرأها يعني. فالشاهد هو متمسك إلى الآن في مسألة الجواز الخروج بالكلمة، وأتى بهذه الأمور من الصحابة والتابعين وكذا وكذا وكذا، فحدثت البلبلة، لأن أهل أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وهذا كان على الملأ وانتشر وكتبه وأقره وروجع ولم يرجع. فالمسألة هنا هي زلة، هو رجل من أهل السنة ومن أهل العلم ولا نطعن فيه، ولكن زلة وعنده لم يزل بهوى، ولكنه تكلم بدليل. فالشاهد هنا أن هذا جعل هناك أمرا قد استغله أهل الأهواء. الجزائر جلها من الإخوان والتكفيريين، لذلك ليل نهار كما في تونس المظاهرات مستمرة، لا سيما في هذه الشهور أو السنتين في تونس تحديدا. فالشاهد هنا المسألة جليلة وعظيمة، فهناك من العلوم التي تخفى حتى لو علمت بعض المسائل يا إخوة، في أمور بكثرة الطلاع عشرات السنين، أمور أقول سبحان ربي العظيم فلان قال من أهل العلم بكذا في مسألة ما، أو مسائل كثيرة لا أنقلها، لأن المسألة إن نقلت أحدثت بلبلة، وشئنا أم أبينا ينقلها أهل الأهواء، واخد بالك، لأنهم يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله في مسألة مسائل كثيرة جدا، مسائل إتيان المرأة من الدبر وكذا وكذا وكذا، تكلم فيها أمور عظيمة، في حاجات بتبقى مشهورة رغما عنك ستصل إلى طلبة العلم، ومش كل طلبة العلم يجتهدوا في القراءة، ففي مسائل حللها أهل السنة وهي باطلة، ولكن قال بها الإمام الشافعي، قال بها فلان، قال بها فلان. لذلك بينت في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، وبينت فيها الأصل الذي فيه أن زلات العلماء بالإجماع باطلة ولا تتبع. طيب، فلذلك قلت لكم عندكم مرجعية لابد أن تتمسكوا بها، فهذا ينجيكم من الفتن. وروى مسلم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فبعث للحاكم والمحكوم وللجاهل وللعالم وللمبتدع وللسني ولفلان وللفرقة كذا وللفرقة كذا، فهو ختم الله به هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأوامر الله ورسوله ونواهي الله ورسوله لكافة الأمة، كما قال النبي: بل للناس كافة، كما في البخاري ومسلم. وروى مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الرواية الأخرى: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. قلت تعقيبا حتى تفهم الكلام: وقوله لم يدخل معهم موضح لقوله إلا حرم عليهم الجنة عليه الجنة، لأن المسلم مصيره بإذن الله إلى الجنة في نهاية المطاف، فقوله معهم يعني يؤخر عنهم مدة من الزمن يكون فيها في النار ثم يلطف الله به ويدخل مع أهل الجنة الجنة. فهذه أدلة ثابتة لا خلاف فيها. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهذه أحاديث جليات مظهرات لمراد الله ورسوله في المسألة، وبيان ما فيها من خطورة وعظم الخروج على الحكام. وليس بأدل على هذه المسألة من حديث مسلم، وقد روي موصولا ومرسلا، حيث قال النووي في شرح مسلم عند هذا الحديث: وقد قدمنا في الفصول، أنا أمهد للحديث سأقوله، وقد قدمنا في الفصول اللي هي الفصول مقدمة النووي في شرح مسلم، مقدمة مهمة للغاية، وكذلك مقدمته في المجموع شرح المهذب، وهو من أمهات كتب الفقه المقارن، كتاب المغني لابن قدامة والاستذكار والتمهيد لابن عبد البر والمحلى لابن حزم. فقال هنا في مقدمة مسلم وهو يبين قواعد أصول الحديث ومصطلح الحديث: وقد قدمنا في الفصول وغيرها، يعني في مقدمة شرح هذا، أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به، ويصير في المسألة حديثان. قلت: وهذا قول عامة المحدثين كالبخاري وغيره. يعني إيه الكلام ده؟ حديث عن صحابي، عن عطاء بن أبي رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك روي عن عطاء عن صحابي عن رسول الله، فرواية عطاء عن رسول الله مرسل منقطع ضعيف. إن روي هذا الحديث نفسه عن صحابي عن رسول الله فقد حدث الوصل وأصبح الحديث متصلا، رواية مرسلة ورواية موصولة. فهنا إن كان في الحديث روايتان ففي هذه الحالة يؤخذ بالمرفوع ويصحح. قلت: وهو من حديث حذيفة بن اليمان قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قالها مرتين بعد هذا الحديث في سنن مسلم، في البخاري ومسلم. في مسلم قبل الحديث نفس الحديث بنفس كلام حذيفة، ولكن المتن يختلف. نفس الحديث، الأول مرفوع والثاني مرسل. فقال هنا: يكون أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال، انتبه إلى اللفظة، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فبهت حذيفة، قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير الذي رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، تسمع وتطيع للجثمان الإنس في الشياطين، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فختم الحديث: فاسمع وأطع. حديث في غاية القوة. فهذا الحديث حديث عظيم، وألفاظه تبين لك الأمر مهما كان، مهما كان الأمر. فالشاهد هنا قال: يكون أئمة لا يهتدون بهداي، وفي رواية يكون أئمة بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. هذه الرواية بيّنت جل وكل أصناف الأمراء من لدن السلف إلى يوم الناس هذا إلى يوم القيامة، شملت كل ما كان من الأمراء الذين هم رعاة على المسلمين في كل زمان ومكان. فالشاهد هنا بارك الله فيك، الأمر لا بد أن يرد إلى الأدلة، ولا بد من الصبر، ولا بد من فهم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم والتدبر فيها. وكل ما يحدث من الخوارج ليس ثم إلا الجهل وعدم الصبر. طيب، المسألة الخامسة: الزجر عن سب السلطان وضرورة توقيره وفعالية ذلك في الدول والمجتمعات. بوب أبو بكر ابن أبي عاصم في السنة، وبينت لك قبل ذلك أني قرأته من عشرات أو 15 سنة أو أقل هذا الكتاب، وكان من كتب المهمة للغاية. عن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهان سلطان الله أهانه الله. وفي رواية: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. ورجاله موثقون وإسنادهما حسن، كما قال في ظلال الجنة في تخريج السنة. وبوب بابا في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره، التعزير اللي هو التبجيل والاحترام، والتعزير للاحترام، كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فروى من حديث معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من كان مريضا، عفوا، من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا أي في سبيل الله، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أي احترامه، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. والحديث رواه الحكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح، خال ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف. ذكر ذلك له الألباني في ظلال الجنة طرقه الصحيحة، قاله كله الألباني رحمه الله. وروى أيضا ابن أبي عاصم في السنة وحسنه في ظلال الجنة، وتوقير أهل العلم مسألة دائما أقول للناس لطلبة العلم: لابد أن ترجعوا إلى القواعد الحديثية. جل المحدثين في مصر أو في غير مصر يقول: صححه الألباني، ضعفه الألباني، ويسكت. هذا لا يستقيم. فإن ذكرت، وقلما أذكر شيء للشيخ الألباني رحمه الله، فإن ذكرت آتي بما أنا أسير عليه، فبين كما أبين في كل حديث أحققه، أبين كما قال الحاكم في المستدرك وصححه وفق الذهبي والهيثمي في المجمع وروى الطبراني وكذا وكذا وكذا. والشيخ الألباني كتب كتابه إرواء الغليل في شرح منار السبيل، هو كما قلت لكم مثال لكتاب الزيلعي الحنفي نصب الراية، وكتاب ابن حجر التلخيص، وغيرهم من الكتب. فهذا الكتاب كتبه في أدلة الأحكام في التصحيح والتضعيف، فكان الشيخ ابن باز رحمه الله إن وقفت عنده مسألة يقول ايتونا بكتاب إرواء الغليل. فالشيخ الألباني من أهل العلم، فهناك هو رجل متخصص في الحديث، فكبعض الأحاديث التي لا أجد فيها تحقيقا أحاول أن أحققها، وقد لا أصل إلى تحقيق هذه المسألة فأجد الشيخ الألباني في مثل هذا الحديث، لأن تخريج السنة خرجه الشيخ الألباني. فالشاهد هنا حتى إن اضطررت في حديث لا أعلم ولم أصل إلى تخريجه، إن وصلت إلى تخريجه أصل بكلام الشيخ أو العالم بالعلة. لا أقول صححه الألباني وأسكت، لكن جل الذين هم متخصصون في التصحيح، المسألة عندهم إيه؟ صاحب الدار لا يريد التكلفة، يعني يقول لك لما أعمل مجلد لو هعمله بالتحقيق وكل حديث يحقق لي نص صفحة في الحديث هيبقى الكتاب مجلدين مش مجلد واحد، وأنا عايز أبيعه رخيص، فيضطر المحقق أن يذكر مثلا الشيخ الألباني ويسكت. وهذا ليس من الإنصاف وليس من الحكمة وليس من العلم، هذا نقل لا يستقيم. طيب قلت وروى ابن أبي عاصم في السنة وحسنه في ظلال الجنة كما مضى، من أجل سلطان الله أجله الله، نفس الحديث الذي بالتصحيح برواية أخرى. وروى ابن أبي عاصم في السنة باب السمع والطاعة لولاة الأمور، عن معاوية ابن أبي سفيان قال لما خرج أبو ذر إلى الربزة، يعني لما كان بينه وبين عثمان شيء، بين أبي ذر وعثمان، وعثمان ولي أمر وأمير المؤمنين، لقيه ركب من أهل العراق فقالوا يا أبا ذر، هم يعلمون الشقاق بين أبي ذر وعثمان، فترك المدينة وذهب إلى مكان بعيد عنها وسكن فيها، يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك، أنه أمر أن يخرج من المدينة، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. أنت واخد ده الكلام إيه؟ لقيه ركب من أهل العراق، من أهل العراق الذين دعوا الحسين وقتلوا، وقتلوا من معه من آل البيت من النساء والصبيان والجواري البنات، قتلوا آل البيت جدهم رسول الله، فقالوا له تعالى وكن أميرا أمير المؤمنين علينا. الحسين رضي الله عنه فذهب، قبل أن يذهب بينت ذلك في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، كانوا يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فعلموا أن الحسين خرج وقد نصحه جل الصحابة ونهوه عن ذلك. وفعل ذلك عبد الله بن الزبير، وفعل ذلك سليمان بن سرد، الثلاثة من الصحابة. فأهل الأهواء والخوارج والإخوان يتتبعون هذا ويقولوا المسألة فيها خلاف. لا، مش خلاف، كل الصحابة أجمعوا على ذلك وشذ هؤلاء الثلاثة. الإجماع بلا خلاف على أن زواج المتعة حرام بالإجماع، أحله النبي ثم حرمه، ثم أحله ثم حرمه فانتهى الأمر. فقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بجوازه للمضطر. فقال له عروة بن الزبير وعنفه عنفا شديدا أنه في أواخر عمره ذهب بصره، فقال إن أناسا أذهب الله أبصارهم بصائرهم كما أذهب أبصارهم، وهو يلمح بعبد الله بن عباس أنه يفعل هذا، والله لئن فعلت لأرجمنك بحجارتك. فقال إنك لجلف، واخد بالك؟ فابن عباس خالف الصحابة في هذه المسألة وهو فيه إجماع، كذلك ابن عمر وابن عباس كانوا يقولون إنما الربا في النسيئة وإنما للحصر، ولم يأخذوا بحديث الصحيحين الذهب بالذهب والفضة بالفضة كذا وكذا سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فهذا ربا، لا يعرف هذا الحديث. فكان في أول أمرهم يقولون لا ربا إلا في ربا الآجل، أما الذهب بالذهب والفضة بالفضة من غير سواء وليس فيها ربا، فقالوا هذا والحديث صحيح مسلم. ثم بعد ذلك رجع عنهم. عدم معرفتهما بالحديث لا يطعن في الإجماع. افهم هذه المسألة، قد يكون الإجماع مكتمل، وبينت هذا في أصل القواعد الأصولية، يكون الإجماع مكتمل وبعضهم لا يدري الإجماع في المسألة فيقول المسألة فيها خلاف، فهذا هذه زلة. ثم يرجع فيها قد قبل أن يموت أو يموت وهو لا يعلم أن المسألة كده. مثال آخر، الإمام الشافعي مات وهو لا يقول بنقض الوضوء من لحم الإبل، ولكن قبل أن يموت وهو من أول من كتب في علم أصول الفقه، هو الشافعي في كتاب الرسالة، قال وإن كان في المسألة حديث قلت به. فأتى الإمام البيهقي بعده بمئات السنين فقال بل في المسألة حديث، فذكر حديث مسلم أنه أمر النبي بالوضوء من لحم الإبل، فقال فإن كان في المسألة حديث فهو قول الشافعي. شوف الكلام الجميل، الشافعي مات وهو يقول إن كان في الحديث في المسألة حديث قلت به، قال هذا قول الحديث، لأن قال في المسألة لأن في المسألة حديثا، لذلك قال أهل العلم كل الشافعي استفادوا من الشافعي إلا البيهقي استفاد منه الشافعي. شوف الكلام الجميل، يعني الإمام الشافعي من أجل أهل العلم في الحديث وفي الفقه. قال الإمام الذهبي وهو يترجم البيهقي في سير أعلام النبلاء، قال لا يستغنى الفقيه وطالب العلم عن كتاب السنن الكبرى للبيهقي. عندي للبيهقي السنن الكبرى والسنن الصغرى، السنن الصغرى 5 مجلدات والسنن الكبرى 12 مجلد، هذه الصغرى تلخص للكبرى ولا غنى عن الكبرى. فقال لا غنى لعالم الفقه للعالم بشكل عام عن سنن البيهقي. وهو تلميذ لأنه شافعي، الشاهد أن الإنسان هو إمام، إمام الشافعي إمام، وابن عباس إمام ترجمان القرآن، وقال له النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومع ذلك قال بهذه المسألة. فالكل يؤخذ من قوله ويرد. هذه هي المرجعية التي أقول لكم، ودائما أكرر ذلك في تصانيفي وفي مقالاتي حتى في دروسي وفي هذه الأمور، حتى تستقيم عندكم قواعد العلم ومفاتيحه. طيب، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولا بد من التريث مع لا سيما الجهال وغالب الناس من العوام، وإنما ينظرون إلى مسألة الحمية وعدم الصبر وكثرة الإنكار على أولياء الأمور، وهم معذورون لا سيما في الآونة والأمور التي تحدث وضيق المعيشة وكذا وكذا وكذا، وكل أمر له سبب. ولكن من يعلم ومن يفهم ومن يدرك ومن يستوعب ومن يتصور هذه المسألة؟ انتبهوا لها جيدا. المسألة الخامسة، الزجر عن سب السلطان. قلت هذا، نعم. قال مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني قالوا لأبي ذر، هذه الطائفة من أهل العراق، فقال مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. قال الألباني في ظلال الجنة، إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح، غير حلبس وهو يونس ابن ميسرة وهو ثقة. وعليه يعلم الحصيف الفطن ما عليه المعارضة في الخارج من الأمور التي تخالف الشريعة، وأنهم خوارج قعدية يهيجون المصريين ويحدثون الفتن والبلبلة والزلازل والهزاهز، ويصدق عليهم قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قلت على الزلل الذي حدث من الشيخ فرقوس حفظه الله وغفر له، أنه رجل يسمع له، علمت أنه قد دخل عليه أكثر من 90 مليونا في الأمة كلها، فهذا بمقالته الأخيرة حدث بلبلة واضطراب وهزاهز، لا سيما لأنه نشرها ولم يرجع عنها، فأمر عظيم شديد. فالمسألة هنا لابد من بيان هذا حتى يستقيم الأمر. وروى ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد كما في ظلال الجنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا كبراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتدبروا وأنصتوا لهذه الكلمات، لا تسبوا كبراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، ثم قال واتقوا الله واصبروا، ثم قال واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي وتقبيله يد السلطان، أو تقبيله يد السلطان، قال ابن القيم في بدائع الفوائد: فائدة، تقبيل يد السلطان، عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه فقبل يده فقال: أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك قبلت يده أكان خطأ أم واقعا موقعه؟ قالوا: بلى. قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو أولى بالإكرام. ثم قال: وللحال الحاضرة حكم من لابسها، وكيف يطلب من المبتلى بحال ما يطلب من الخال عنها. قال: وللحال الحاضرة حكم من لابسها. الكلام على القاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقول وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الفهم الفهم الفهم فيما أدلى إليك. فالأمر يحتاج إلى فهم وإلى تدبر وإلى حكمة. وللحال الحاضرة حكم من لابسها، الذي يفهم ويعلم ويستطيع التصرف. وكيف يطلب من المبتلى الذي لا يدرك ولا يفهم ولا يتصور بحال ما يطلب من الخال عنها. لذلك قال أهل العلم، وكلامهم قوي، كانوا يتكلمون في مذهب الظاهري فكانوا ينقضونه دائما، أنهم كانوا يأخذون بظواهر النصوص. وبينت في كتاب أدلة الأحكام، كتاب مهم موجود عندكم على الموقع تقريبا الجزء السادس في تصحيح في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية، تكلموا ونقلت الإجماع عن الشوكاني وغيره وعن الصحابة أن المذهب الظاهري، وقال الشوكاني المذهب الظاهري أقرب مذهب للكتاب والسنة والسلف والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم يأخذوا بظواهر النصوص والإجماع من الصحابة على العمل بظواهر النصوص. فكان بعد هذا الثناء كان جل الفقهاء يعتبون على الظاهرية بأخذهم بظواهر النصوص بالفتوى من غير التدبر والفهم والتفهم والإدراك والتصور الصحيح لحال الناس في الأزمان والأماكن المختلفة. الأصل القول بالظاهر، ولكن بعض الفتاوى لابد أن تعلم وتفهم حتى يستقيم للناس شؤونهم وأمورهم. ومن أجل ما يذكر في هذه المسألة القاعدة الكلية المجمع عليها: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فبعض الأمور نضطر فيها لجواز الحرام للضرورة أو لأمر ما أو لمصلحة ملحة وحاجة ملحة، فنضطر بالأدلة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهنا السعة في مسألة خروج النص عن ظاهره بحديث آخر أو بفهم وسياق آخر. وذكرت لكم من درسين تقريبا حديث مسلم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد الجارية التي زنت، فأمره النبي فذهب إلى هذه الجارية فرآها نفساء أو حامل، فخاف إن جلدها مات الجنين أو هي أصابها الأذى، فترك جلدها وذهب إلى النبي فقال له، فاستحسن النبي ذلك منه. وظاهر الحديث الأمر للوجوب، ولكن ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. هذا الصارف من الوجوب للاستحباب ليس الحديث والآية والإجماع فحسب، ولكن بالسياق والفهم. وهذا كتاب أدلة الأحكام بينت فيه هذه المسألة. أنواع الصوارف أنا شرحته من سنين والطبع انتهت، وربما إن شاء الله أشرحه مرة أخرى لأنه من سنين وغالبكم جدد لم يحضروا، لأن الكتاب مهم إن شاء الله ربما أذكره، لأنه مسألة الأمر الوجوب ما لم يصرف صارف من الوجوب إلى الاستحباب، فهذا الصارف منه الفهم والإدراك والوعي كما فعل علي بن أبي طالب، وهذا منهج الصحابة لأنهم فهموا، هم طلبة وصحابة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهموا. وقال: وأصحابي أمنة لأمتي كما في صحيح مسلم، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذهاب الصحب ذهاب الفهم والعلم والمنهج وما كان عندهم من التصور الصحيح. قلت: وهذا فقه عال خرج من إمام فقيه أصولي متميز، له كتاب ككتاب روضة الناظر ابن خدامة وابن عقيل من أكبر علماء الحنابلة، وكان ينقل عنه كل الحنابلة، ابن تيمية، ابن القيم، وكل الحنابلة الكبار نقل عنه عامة الحنابلة على رأسهم شيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. وقوله: فقوله وكيف يطلب من المبتلى بحال ما يطلب من الخال عنها، يريد كيف يصل هذا الفهم لرجل لا يدركه ولا يستوعبه ولا يتصوره، وهو لا يعلم مكانة ولي الأمر كما في الأحاديث التي مرت في المسألة الرابعة والخامسة، وذلك للقاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالذي لا يتصور منزلة أولياء الأمور وضرورة توقيرهم فلن يفهم ما فعله ابن عقيل. عنونت عنوانا: كيف يجوز الكذب لتأليف قلوب الرعية على ولي الأمر. طبعا الإجماع، القرآن والسنة والإجماع أنه أن الكذب من أكبر الكبائر بلا خلاف. قال: قلت: وإنما أتبعت هذا العنوان بعد كلام ابن عقيل من باب الشبه والنظير، الأمثال والنظائر اللي هي القواعد الفقهية، وهذا نقلته من كيسي أنا، ووجهه من كيس يعني أنا لم أنقله من أحد من العلماء يعني، ووجهه ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس وينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية الترمذي: ليس بالكاذب. وقال: حديث حسن صحيح. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: قوله ليس بالكاذب من أصلح بين الناس، أي بالكاذب المذموم من أصلح بين الناس، بل هو محسن فيقال خيرا أو قولا للخير دون الشر، بأن يقول للإصلاح مثلا بين زيد وعمر: يا عمر يسلم عليك زيد ويمدحك ويقول أنا أحبه، وكذلك يجيء إلى زيد ويقول أنا أحبه. قال: أو نما خيرا. قال الجزري في النهاية، نهاية في غيب الحديث والأثر: يقال نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير. هنا نرجع للقاعدة اللي بنقولها: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يقال نميت الحديث أن أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، وإن غيرت في ألفاظه. فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بالتجديد، نميته، والأولى نميته. هكذا قاله أبو عبيد وابن قتيبة وغيرهما من العلماء، علماء اللغة والحديث. انتهى كلامه. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. وقد بوب الترمذي للحديث باب ما جاء في إصلاح ذات البين. وقلت قبل ذلك: تبويب المحدثين للأحاديث كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة يبوب الحديث، وهو يأتي مثلا بالبخاري أو سنن أبي داود فيذكر ألفاظ الحديث، وفوق الحديث قبل الرواية يبوب باب كذا. هذا الباب يفهم منه معنى الحديث إن أشكل عليه، ثم يأتي الشراح لهذا الحديث ليبين هذا الإشكال إن لم يستقم هذا الإشكال من التبويب فحسب. طيب، قال ابن حجر في فتح الباري عند هذا الحديث، قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا إن الثلاث المذكورة كالمثال، وقالوا الكذب المذموم هو فيما فيه مضرة أو ليس فيه مصلحة. افهم إلى هذا، من هذا قلت هذا الكلام من كيسي، ولكن بالتقعيد لكلام أهل العلم. قال الطبري، أقوله مرة أخرى: ذهب الطائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا إن الثلاث المذكورة كالمثال. لما الحديث إيه بقى؟ لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. وأنا قلت إيه؟ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فلو وجد الكذب للإصلاح في صورة غير هذه الصور الثلاث، ففي هذه الحالة هذا يجوز وليس بحرام. فقلت أنا: فإن كان الكذب ليرضي المرأة إصلاحا لاستمرار الأسرة والبيت الواحد، فكيف لمن يكذب ليؤلف بين الراعي والرعية والبلد كله؟ الحمد لله رب العالمين. إن كان الرجل يكذب على امرأة في بيت فيه 8 أفراد أو 10 أو 3 أو 2 أو 4 يجوز كذلك، وكأنه يفعله ولي الأمر، فيجوز لنا أن نكذب للمصلحة لتأليف قلوب الرعية. فطبعا هذه القواعد لا يفهمها الخوارج. النبي قال هذا: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا ينزل إلى قلوبهم يفهمونه ويستنبطون الاستنباط الصحيح، ولكن قد يحسنون القراءة وأحكام القرآن. وابتلانا الله بأن جلهم صوتهم بديع ويحبه الناس، جل من على الساحة لا سيما في الخليج من القراء جلهم إخوان وتكفيريون، جلهم المشهور منهم وغير المشهور جلهم. لذلك كان علي بن أبي طالب وابتلاه الله بالخوارج في زمنه، وهو الذي قضى عليهم رضي الله عنه وأرضاه. فكان رجل من الخوارج صوته جميل، فمنعه من الصلاة حتى لا يفتتن الرعية به. فانظر إلى الفهم، هذا من العلم. المسألة أنت عندما تحب المبتدع ستأخذ بقوله وتقول بقوله من غير أن تشعر، أحببته فتحب رأيه. فانتبه إلى هذه الأمور. فهذه 5 مسائل من هذا الكتاب تقرر عندك فيها مما مضى دعائم ترسخ بالحجة والبينة والبرهان وانكشاف المحجة وظهورها بداية من مقدمة الكتاب، ثم نظرية نصف الكوب الفارغ كما أو النظرة السوداوية في المقدمة، ثم بيان معنى المعارضة، ثم الانتقال إلى بيان الفطنة التي هي الصفة الأصلية للنصح. أنا أراجع معك ما ذكرته من قبل في المسألة الخامسة، الآيات المؤدية لطاعة رسول الله. فهذه الآيات براهين على الكلمة السواء التي أمرنا للرجوع إليها عند النزاع. ما المسألة يا إخوة إن انضبطت هذه الأمور، إن انضبطت معك علمت كيف تجادل بالحسنى وجادلهم بالتي هي أحسن، وكيف ينضبط أمرك في من تكلم بدون وجه حق، في من تكلم بدون وجه حق. نعم، فهذه الآيات براهين على الكلمة السواء التي أمرنا بالرجوع إليها عند النزاع، والأحاديث التي ذكرتها وإنما أمرنا بالانقياد بالاتباع والانقياد والطاعة وزجر الآراء والأقوال التي تخالف وتشاق وتشاق الله ورسوله. نسيت صفحة؟ استغفر الله. طيب نعم، بارك الله فيك. طيب إخوانا، انتقلت من الصفحة 40 إلى 42 من غير أن أشعر، معذرة. طب فهذه خمس مسائل من هذا الكتاب تقرر عندك فيها مما مضى دعائم ترسخ بالحجة والبينة والبرهان وانكشاف المحجة وظهورها بداية من مقدمة الكتاب، ثم نظرية نصف الكوب الفارغ أو نظرية النظرة السوداوية، ثم بيان معنى المعارضة، ثم الانتقال إلى بيان الفطنة التي هي الصفة الأصلية للنصح والإصلاح وماهية الناصحين والمصلحين، وهي أول مسائل الكتاب، ثم إلحاقها بالمسألة الثانية وهي صفة النصح نفسه وأنواعه المؤدية إلى الاستقرار الأمني والمجتمعي، ثم المسألة الثالثة وهي العالم الرباني وفقه الحكماء العقلاء في صلاح العباد والبلاد ونقل الإجماع على ذلك. وبينت من خلالها معنى الحكمة وما يترتب عليها من الخير العظيم، وبيان لماذا كانت المعارضة الباطلة صورة من صور الخوارج والخوارج القعدية، وبيان الدليل على ذلك ومعنى القعدية، ثم نقل الإجماع على أن الخروج أعظم من الكبائر وبيان ذلك، ومن جملة البيان ذكر نوعي الجهل البسيط والمركب لاكتمال السياق، ثم توجت ذلك بالمسألة الرابعة حكمة السنة في دفع المفاسد وجلب المصالح، وإيراد جملة جليلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع البحث، ثم أتممت ذلك بجملة أخرى من الأحاديث وهي المسألة الخامسة، الزجر عن سب السلطان وتوقيره وضرورة توقيره وفعالية ذلك في الدول والمجتمعات. فختمت هذه المسألة الخامسة بما قاله ملك الملوك عز وجل حيث قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لخصت ما تقدم في نهاية النصف الأول من الكتاب بهذه الكلمات تجميعا وتلخيصا لذلك، ثم أنهيتها بهذه الآيات. فكيف قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد أتتك الأحاديث والآيات والإجماعات والعقل المناسب والموافق للكتاب والسنة، فكيف تصد هذا كله على الهوى؟ وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم بهذه الآيات المحكمات البرهانية الجليلات أكمل بقية الكتاب، وانتقلت إلى المسألة السادسة التي أرجئها إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد قليل إن شاء الله نبدأ في منهجية الفقه.